السايكلوب. السايكلوب في الأساطير الإغريقية هم مخلوقات عملاقة امتلكت عينا واحدة في منتصف الجبهة، وقد ذكرت السايكلوب في أكثر من موضع في الأساطير الإغريقية، كما يمكن تمييز ثلاثة مجموعات من ذوي العين الواحدة السايكلوب. ذكرت المجموعة الأولى في ملحمة هيسيود الثيوجوني، وقد تم ذكرهم على أنهم أبناء أورانوس السماوات وجايا الأرض. أما المجموعة الثانية فقد ذكرت في الأوديسة الخاصة بهوميروس، حيث نجدهم مجموعة من الرعاة الهمجيين أبناء رب البحر بوسايدون، الذين قد واجههم أوديسوس في رحلة عودته من حرب طروادة إلى مدينة إيثيكا. أما المجموعة الثالثة فقد اشتهروا ببناء الحوائط السايكلوبية للمدن ميسينيا، تيرينز وأرغوس. وصف هيسيود في الثيوجوني ثلاثة سايكلوب، وهم برونتوس، ستيروبس وأرغيس، أبناء أورانوس وجايا وإخوان الجبابرة الاثني عشر، علاوة على الهيكاتونكيريز. وفقا للشاعر فإن السايكلوب كانوا ذو قوة هائلة وحجم ضخم، وقد ذكر من قبل أن أورانوس كان زوجا سيئا وأبا أسوأ، حيث كان يكره أولاده السايكلوب وقام بسجنهم في مكان خفي في الأرض رحم جايا، مما سبب ألما كبيرا لها وجعلها تتآمر مع أبنائها الجبابرة للانتقام من أورانوس الذي سيطيح به ابنه كرونوس لاحقا. كانت السايكلوب مصدرا للأسلحة السماوية، وعرفوا كأول حرفيين الذين سبقوا هيفاستوس رب النار وراعي الحرفيين، وقد امتلكوا قوة عظيمة حيث زودوا آلهة الأوليمب بأسلحتهم الخالدة. زود السايكلوب زيوس كبير الآلهة بصاعقة الرعد خاصته، وبوسايدون الترايدنت، وهيريس خوذة التخفي، وتلك الأسلحة لعبت دورا هاما لاحقا في معركة صراع الجبابرة. شدد هيسيود على براعة السايكلوب كحرفيين، حيث يقول كانت القوة والمهارة والتنافس تتمثل في أعمالهم، كما قيل أيضا أنهم قد ساعدوا هيفاستوس كثيرا في أعماله. وعلى الرغم من تصوير السايكلوب على أنهم ذوي قلوب عنيفة بالإضافة إلى القوة المطلقة والحجم الاستثنائي، إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى أنهم قد استخدموا قوتهم للتدمير، بل كانوا متعاونين جدا مع الآلهة. أما عن أسماء السايكلوب في ملحمة هيسيود فهم برونتوس الرعد، ستيروبس البرق، وأرغيس الأكثر سطوعا. أما عن المجموعة الثانية من السايكلوب فقد تم ذكرهم في الأوديسة ملحمة هوميروس، حيث واجه البطل أوديسوس مجموعة منهم في أرض بعيدة في مغامراته أثناء عودته من حرب طروادة. وقد ذكر العملاق بوليفيموس ابن إله البحر بوسايدون، وهنا قد وصف هوميروس مجموعة مختلفة تماما عن السايكلوب الحرفيين الذين قد وصفهم هيسيود، حيث عاشت سايكلوب هوميروس في عالم الإنسان كمجموعة من الرعاة الهمجيين الذين عاشوا في كهوف بعيدة عن الحضارية دون أي اعتبار لأي من الآلهة. عاشوا منفصلين يفتقرون إلى أي قوانين، وقد عاشوا فقط على اللبن والجبن ولحم الأغنام. عرف سايكلوب هوميروس أيضا بأنهم غير مضيافين بالنسبة للغرباء، حيث كانوا يقتلون الغرباء الذين مروا بأرضهم. أما المجموعة الثالثة من السايكلوب فقد اشتركوا في مواضع كثيرة مع السايكلوب خاصة هيسيود، حيث تمتع كلاهما بالقوة المطلقة والحرفية ذات المهارة العالية، وربما استخدمت السايكلوب لتفسير بناء الجدران الهائلة للمدن ميسينيا، تيرينز وأرغوس التي تكونت من حجارة ضخمة وكبيرة جدا وثقيلة بحيث لا يمكن لأي بشري أن يحركها.